عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فما زلنا مع البث التجريبي لاستقبال الأسئلة الصوتية من الأخوة والأخوات وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفترض سؤالا إلى أن تجد الأسئلة من الأخوة والأخوات، وأنوه على أن رقم الاتصال من داخل مصر 0-50-4-4-9-5-5-5-5 ومن الخارج يضعف 0-0-2 الذي هو مفتاح مصر. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم وبركاته. الحمد لله. لو سمحت شفناك عن ثلاثة سئلة سريعة كده. تفضل. أول حاجة أنا عندي تطلع متفرقة كده في كده حتة مش تطلع متساوية، فأنا بخففها، فالموقف كده ده أول سؤال. ما قصدك من تخفيفها؟ يعني بأجلها ما تخليهاش طويلة أوي اللي تطلع متفرقة. يعني مشوهة؟ تطلع مشوهة، يعني أخرج التشويه من إنها تطلع سليمة. إذا حاولت إصلاحها هذا إثم عليك إن شاء الله. أنا دلوقتي أصلا بحاول آخد ألات إنها تطلع سليمة، يعني بحاول آخد زيوت أو حاجة تطلع سليمة يعني. الله يوفقنا وإياك. ده سؤال أول. السؤال التاني حضرتك عايز دلوقتي تفكر، دلوقتي المؤذن بيقيم الصلاة بعد 10 دقايق دلوقتي من الأذان تبقى متعلمات في وزارة الأوقاف. إذا استطعت إنك تاخد 5 دقائق وتصلي معهم يكون خيرا، ما استطعت صلي معهم وصلي في البيت تكن لك الأولى نافلة إن شاء الله. السؤال التالت معلش يا شيخنا، دلوقتي في قرار بيطلع من الدولة العربيات اللي بيعتمد أكثر من 20 سنة بتبقى كاهن أو بتبقى خردة وبتبقى زي مقدم كده للعربيات، العربيات الجديدة بياخدوها تبع الجنوب بفوايد. فإيه الحكم في كده؟ إن استطعت أن تبتعد ابتعد، كنت مجبرا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني مش ما يبقاش فيها، لأن أنا مش عايز أبيع عربية لحد تاني فبرضه يبقى بختعب ده اللي معرضني عليه. جزاك الله خيرا هذه من كلامك البين، النصح بين دورك لهما في بيعهما. شكرا شكرا شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ليش أنا أزاي حضرتك ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب العالمين. إياك ولك يا مستر. ربنا يبارك فيك. شيخنا امرأة طلقت 3 طلقات متفرقات بلفظ اعتقالك، وفي الطلقة الثانية بعدها حدث مقدمات الجماع، فالبعض يقول لها ان هذه الطلقة لم تقع لانه لابد انها وقعت وبانت منه لانه لابد له من جماع كامل. طلقت 3 طلقات اعتقالك وبعد مدة رجعها ثم بعد مدة رجعها أنت طالق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. ربنا يعزك ربنا يحفظك في الله. حمدك الله الذي أعطانا فيه. شفنا سؤال حضرتك ممكن أسألك؟ تفضل. حضرتك كنت مريض حمد مليون في 2011. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ مصطفى؟ نعم. سمعت يا شيخ؟ نعم. نسيان في الصلاة بشكة أو زيادة أتصرف إزاي؟ يعني أنا صليت العصر ومش عارف صليت 3 ولا صليت 4؟ إبني على اليقين وزن النساء. طيب أبني على اليقين وزن النساء، طب سجود السهو هيبقى قبل التسليم ولا بعد التسليم؟ كل اللي كل ما يقال في سجود السهو السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. لك شكرا. الحمد لله. قبل حضرتك شفنا أنا أخذت من زوجتي ذهب 50 جرام ذهب. طيب. بس بفترة طويلة. وبعته ب4,900 جنيه وكتبت لزوجتي إيصال أمانة 50 جرام ذهب. طيب. ماشي إيصال فلوس، كتبت لها إيصال أمانة 50 جرام. فهذا شيء طيب وعظيم. بعد ذلك حصل بنا خلافات ودخلت فيها الآن فأخوها عشان يرجع لي زوجتي وأولادي طلب مني الذهب أو طلب مني أول حق أمان. طلع قلت له بالفعل أنا كاتب زوجتي وصل أمان، فزوجتي اديته وصل الأمان اللي أنا كاتبه لها، فهو قال لي لا أنا ما أعترفش بالوصل دوت، أنا عايز وصل الفلوس. فأنا قررت قلت له أنا خدت ذهب وكاتب وصل الذهب ما خدتش فلوس، قال لي لا أنا عايز وصل الفلوس. فرضينا بان احنا نكتب تنفيذ نقطه قرار بينا شفاف لما هو اقر ان هو لا هو عايز فلوس. فالشخص قلنا حكموا ان انا اكتب له وقت 7000 جنيه وكتبت له وقت 7000 جنيه. المراه لها الذهب. المراه لها الذهب وهي صاحبه الحق فيه. المراه لها الذهب وهي صاحبه الحق فيه. بس أنا سألتها وقالت لي وقالت أنا ماليش دعوة الموضوع ده معقول. والله يعني أنا أسألك سؤال الآن، زوجتك متضررة أو ليست متضررة؟ متضررة. عملت فيك معروف أو أساءت إليك بهذا الصنيع؟ لا في الفعل ده معروف. معروف صنعت إليك معروفا وسألحق بها ضررا، فهل الأفضل كرجل مسلم صالح تقابل الإحسان بإحسان أو تقابل الإحسان بما تسبب ضررا على من أحسن إليك بغض النظر عن الفتوى؟ لا أحسن بإحسان. الله يبارك فيك ولا تنسى الفضل منك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وبركاته. شيخ مصطفى؟ نعم. إذا سمعت الشيخ أنا كان لي أخ متزوج من امرأة هولندية غير مسلمة. نعم. وجات زوج في مصر امرأة عقد عليها ولم يدخل وتوفى. من الزوجتين تارس وتركهم وثلاثة اخوات ذكور واخت بنت. يعني هو ترك زوجتين الآن. واحدة غير مسلمة؟ غير مسلمة. عفوا مصرانية ولا يهودية ولا ليست على دين؟ لا هي غير مسلمة لا نعرف. لا أما زكاة مصرانية. لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. الزوجة المسلمة ترث. هي معقود عليها بس لم يدخل بها. أيوة أيوة. ولا معقود عليها. ترث هي التي ترث. ترث دي الثلث. له أولاد؟ لا هو ما دخلش لا ملوش أولاد. لا منها ولا من غيرها؟ لا ولا منها ولا من غيرها. وله أم وله ثلاثة إخوة ذكور وله أخت. له زوجة لها الربع. حتى لم يدخل بها ولا من غيرها؟ أيوة. قضى النبي عليه الصلاة والسلام في امرأة يقال لها بروع بنت واشق عقد عليها زوجها ولم يذن بها ولم يسم لها صداقا ثم مات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لها مهر مثلها من غير يكس ولا شطت عليها العدة ولها الميراث. يبقى الزوجة له الأم. الأم له إخوة ولا ليس له إخوة؟ ثلاثة إخوة ذكور وأخت بنت. الأم حينئذ ستأخذ السدس والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم إنما الزوجة الغير مسلمة لا ترث. الحديث يرث الكافر المسلم. نعم جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. العربون ليس فيه نص لأن ليس فيه نص ثابت. حكم صب الذهب. مفيش حكم صب الذهب. القدر صب الذهب. 97.2 من أيار 21 أو 85 من أيار 24. طيب حديث هذه المرة مكرر منك الحديث ضعيف الإسناد. السنة فيه ضعف. أنت يعني عندك خبرة بالحديث حتى أقول لك؟ طب على أي أساس حضرتك تصحح أثبات الحديث؟ على أساس علم علمنا الله إياه وتعلمناه من المشايخ. أنت الذي تقول عن الشيخ أبو بكر جدي وطلع ليس بجدك وبعدها قلت جدي في الله هو سكت. صور الشيخ أبو بكر الحنبلي بجواره وقال هذا جد. سئل قد جدي في الله. الله يحفظك. السلام عليكم. نعم. تسأل حضرتك بالنسبة للتأمينات نفس الحياة. تأمينات إيه؟ تأمينات الحياة بتاع تأمين نفس الحياة، تأمين الانتفاع العام. إذا كنت مختارا لا تشترك. يعني لا يجوز. نعم يجوز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم الشيخ مصطفى. اتفضل. الله يبارك فيك يا رب. وفي حضرتك دلوقتي في اخت وكلت واحد يشتري لها بقرة. ايوه. اتى لها ببقرة هزيلة يعني لن تعجبها يعني. ذهب ليردها لصاحبها الاول مرة اخرى فباعها يعني بدل ما رجعها وكده ابيعها واجيب لها فلوس. باعها الراجل نصب عليه يعني ما ادالوش الفلوس مثلا ولا باعها الفلوس دي يعني. هو المتحمل. الست تشيل معاها في القصور ولا لا؟ ابدا على الاطلاق. هو المسؤول؟ طبعا لا ريب في ذلك. حتى لو هو كان رداه للصاحب الاولاني مثلا من باب الامانه مثلا وكلتني بشيء وبعدين رحت رداه له ثاني فكل عليها الفلوس؟ لا انت المسؤول. كده وكده. كده وكده. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا عائشة ابنتنا. تفضل. شكرا. انا بسأل عن حضرتك يا تفضل. اشكرك يا عائشة ابنتنا بارك الله فيك. وصلت رسالتك. تفضل يا وقتي. انا زوجة العريض من الشيخ. وبعدين ايه السؤال طيب؟ فأنا لما كنت عفوا ركزي في السؤال. انا ما كلامك ينسي بعضه بعضا بس سؤال اختصار. اختصار ان الشيخ زوجي لما اتاخر قال لي يعني تقريبا عن جريت قوي مش عارف انا كده انا كده عندي ذنب يا شيخ. انا كده غلطانه. انت عملت ايه؟ انا عملت ان انا خرجت يا شيخ لان انت فلوسي كمان عشان اقول لك ايه ورحت وديته لوالدي قلت له كانت الاخرين لا ما فيش حاجة والله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. نعم الحمد لله. وياك تفضل. أشكرك أنا بس عندي سؤال هو طويل شوية بس محتاج شيء ضروري. لا إذا كان طويل خذ رقم الهاتف واتصل بي على الهاتف المحمول وان شاء الله باذن الله تعالى نجي لك لان الوقت لا يتحمل اسئله طويله. 0 5 3 3 3 8 3 0 5 3 3 3 8 3. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يسلمك. يا سلام الشيخ ما رقم الصلاة في المغرب في المكان اللي كان كنيسة وكان هناك. مكان ايه؟ كان كنيسة وكان زي الكنتوات. تجوز الصلاة فيه. ما رقم الصلاة فيه يا رب. الصلاة تجوز. أن مسجد رسول الله كان عبارة عن قبور دمجت وخرب سوية ونخل قطع. السلام عليكم الشيخ. الله يبارك السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. عليكم السلام. شفت بك عندي سؤال لحضرتك. تفضلي. لو زوج مع حكم الزوج الشركات زوجتهم مع العلم ان زوجته عاملين وخلص، يعني يظلم نفسه ويظلم زوجته، ان الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الله يقول اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيضا بعدين بس أقول متوفي تمام هو سيد الدين. تمام هو أخوه الكبير تمام هو عاوز يخلصنا. تمام فبيقول لنا تمام أنا خلصت تمام بس مش بسعر الأجرة البيع والشراء تمام سعر التخليص ما بدي أقل من سعر البيع والشراء. هو عاوز يبيع للبن وهو عاوز يخلصنا هو يبيع للبن ده أكثر مننا. هل ده حلال ولا حرام؟ وأقول لك الله يستر عليك، هل يرضى أخوك أن تشترى منه بالسعر الذي هو سيشتري به منكم؟ لكن لكن أنا أسألك سؤالا، هل أخوك يرضى أن يبيع لكم بالسعر الذي يريد أن يشتري به منكم؟ لا لا لا لا لا لا لا السعر ألف وعاوز افهم كلامي. أخوك يريد أن يشتري منكم بعشرة، هل يرضى أن يبيع لكم بعشرة؟ لا طبعا لا لا يرضى. إذن هو ظالم لكم. سوى كده بني الله يسلمك. السلام عليكم. يعطيك. نعم. أطلعت يا شيخنا حكم ذكر الأذكار لازم يكون في الزوات ولا ينفع في النفس بس؟ لا في ذكر من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. بتقول أكثر يعني. أجبتك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك الشيخ. الحمد لله. أنا سعدتك أنا بس الله يسعدنا أيضا بالإيمان. ذكرت في نفسي وما ذكرني في ملأ في ملأ خير منه. سؤالك. السلام عليكم. عليكم السلام الله يسلمك. الله يجمعنا وياك على الخير يا رب. انا بحبك في الله يعني. احبك الله الذي احببتنا له. في بس سؤال مثلا حضرتك، لو واحد مضطر ان يحط مثلا فلوس في بنك عشان خايف مثلا من السرقه وكده يعني خايف من لا بأس. لا بأس. طب بالنسبه للفوائد يعني انا مثلا اتعرف 10,000 في نفسي اخرجهم للفقراء. اخرجهم للفقراء اكثر ولا تحط فلوس بدون فوائد؟ أخرجوا من الفقراء أفضل. أخرجوا من الفقراء أفضل. الله الله خير يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. نعذركم يسرا نحن مقابل أعداد من الناس، فالله خلقكم أطوارا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. الحمد لله. نعذركم في الله. وحدك الله من اللي حبتنا له. يا شيخ لو كان مثلا احد من المشايخ البلد او العلم يعني يجوز له ناخذ بالمباح اللبس مثلا ويلبس مثلا لبس ضيق مثلا او كده من حيث ولا يلتزم بالنظر العام مثلا على قدر المستطاع يعني اهل العلم ياخذ بالمباح ولا لو كان يعني كل جائز كل الامر جائز. اما في الصباح نمارس درس البخاري ومسلم دون هذا الزين لبس عادي نم راسة. السلام عليكم. يعني السلام عليكم. عليكم السلام. قلت حضرتك يا شيخ ولا يا اخي مثلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. ربنا يبارك فيك. شيخنا بس كان السؤال مخاطب بخصوص خوض زكاة المال للمساجد، هل يجوز ولا لا يجوز؟ زكاة المال للمساجد لا تجوز. لا تجوز. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. عليكم السلام وبركاته. كيف انا بارك الله فيك. وفيك بارك الله. اهلا بك شيخ انا على طول معك. يا مرحبا شيخ علاء وسهلا. اهلا بك شيخ. رجل لا يمتلك الا بيتا ولم ينجب فكتبه لزوجته. بيعا وشراء. نعم بيعا وشراء. له ورثة آخرون أب أم أولاد عم إلى آخره. له إخوة. له إخوة. ظلم إخوته. الإخوة لم يسألوا ماذا نفعل أو يعني يدل العقد أو يحس أو هذا ماذا ما قول المرأة؟ تقول كتب لي ودي حق ورخي. لهم أن يرفعوا قضية ينظروا بما يقضي القضاء. عليه السلام وإياكم اعتق رجل ستة أعبد له الدبر ليس له مال إلا هو فردهم النبي صلى الله عليه وسلم وأقرع بينهم وأرق أربعة وأعتق اثنين فهذا ظالم. يخلع الله خير شيخنا وإياكم الله يسلمك شيخ علاء. وعليكم السلام. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يكرمك. يعني حديث فيه معناه إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. طيب. حمزة دلوقتي حد سأل حضرتك بيقول لك نهاية موز إخراج الفايدة. ده بنخرج على سبيل التخلص منها ليس على سبيل السلف. التخلص هنا زي ما درست في جامعة الأزهر كده ان هو انا اذكر لك مثال الفاق في أوجب القرية ما كله بائد انا مش منورة كله بائد ما فيش نصوص المسألة لا نص معناها من حرام استثمار بس اصبر علي بس يا حبيبي اصبر افهم النص اقول لك الآن قلنا له يخرج هذه الفوائد الربوية على أشخاص لا تربطه بهم قرابة حتى لا يعود عليه هو أي انتفاع سواء أخرجها في مصارف عامة لا يعود عليه انتفاع أو أخرجها لفقراء لا تربطه بهم قرابة جائز أيضا لكن هي في حق الفقير الذي ذهبت إليه ليست حراما لأن ماله جاءه لا يدري من أين هو فله أن يأخذه بس لما أذكر لك سبب فتوى مثل هذا كان في بعض دول الخليج في السبعينيات يبيعون أرقاما كبيرة جدا فوائدها كانت تصل إلى مليارات فكانوا يرفضون أخذها من أمريكا فتعطيها البنوك الأمريكية لليهود فيتقوون بها على المسلمين فجاءت فتاوى لبعض أهل الفضل بدلا من أن تقوى اليهود على المسلمين انظر إلى دول أفريقية تأخذ هذا المال تسد الربا الذي عليها بربا أو تدفع الشر عن المسلمين على الأقل. الفقير تعريف الفقير والمسكين عرفي الفقير هو من ليس له كسب أو دخل ذلك صحيح؟ يعني عموما الفقير لا نستطيع أن نقول أنه معدوم المال تماما يعني مسكين أشياء يعني الفقير هو من لا دخل له تماما لا ما يلزمش لا يلزم من قال ذلك هذا قول لمن لله ورسوله أو قول من بعض الناس قول من بعض الناس إذا قد يكون هناك ناس آخرون لا يوافقونه في واحد له دخل لا يكفي اشتغل عنده 10 أولاد لكن دخله 100 جنيه فقير ولا لا ما يدخلش في باب المسكين مسكين؟ هو ممكن مسكين مع الفقير يتحدان أحيانا ويفترقان أحيانا. إذا جاءت كلمة الفقير مع المسكين سلام، أما نقول لك أحيانا يتحدان وأحيانا يفترقان. إذا وجد في سئر يا أخي افهم الكلام، الله يرضى عليك افهم، أنت تعلمت كلمتين وتجادل بينا. طيب اسمع الكلام، أحبك الله بس اسمع الكلام، اسمع الكلام. في اصطلاحات في الكتاب العزيز، إذا اجتمعت في سياق واحد افترقت، هذا يأخذ معنى وهذا يأخذ معنى. مثل إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الفقير أشد فقرا من المسكين، لكن إذا جاءت كلمة المسكين في سياق منفرد، ليس المسكين الذي ترد التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان، إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن عليه ويتصدق عليه، دخل في هذا المعنى الفقير. اصطلاح الإثم والعدوان، كلمة الإثم تشمل التعدي على الناس، لكن جاءت مقترنة بالعدوان فأصبحت كلمة الإثم في الذنوب التي بينك وبين الله، العدوان التعدي على الناس. اصطلاح البر والتقوى نفس الشيء، صلحات كثيرة جدا. الإسلام والإيمان، يعني الإسلام والإيمان إذا جاء في سياق واحد كحديث جبريل، الإيمان أعمال القلب والإسلام هو الأعمال الظاهرة، الصلاة والشهادتان والصلاة والصيام، لكن أحيانا جاءت كلمة الإيمان وحدها، قال صلى الله عليه وسلم أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون من الإيمان بالله وحده شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تؤدي من المغنم الخمس، فأدخل في معنى الإيمان الشهادتان. فهناك اصطلاحات إذا جاءت في سياق واحد اجتمعت، هذا كله معنى وذاك له معنى، إذا جاء واحد منهما منفردا دخل في معنى آخر. السلام عليكم. غفر الله لنا. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. نعم. هل ورد عن الصلاة طلب أنه إذا مات الليل في أحد الكتب مثلا حوالي ربع ساعة أو نصف ساعة صلاة وأحد الأئمة يذكر بالموت ما إلى ذلك؟ ما يلزم هذا؟ سؤال ثاني شيخنا، هل سكتات الإمام مرض عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة يعني؟ هل إيه؟ أيوه سكتات، وردت سكتتان من حديث من حديث سمرة بن جندب، لكن من طريق الحسن عن سمرة، والحسن لم يسمع من سمرة إلا أربعة حديث ليس هذا منها، يعني سكت بعد قراءة الفاتحة حتى يقرأ المأمومون ضعيفا، وسكت بعد انتهاء الإمام من القراءة قبل الركوع وهي ضعيفة أيضا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. صلاة الشيخين. نعم. أحيانا بتفوتني بعد صلاة الفرائض. أحيانا بتفوتني بعد صلاة الفرائض. إذا لا اختلف فرائض كاملا يعني. فأجي أصلي الصلاة اللي فاتتني فإذا حضرني غير المعوذات اللي هي الصلاة الصغيرة. فهل يجوز إن أنا أصلي من المصحف؟ تصلي الصلوات الفوائد الفرائض بدون مصحف. صلي ولو بقول الله واحد ولو بالفاتحة فقط. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. حضرتك سويت يا شيخنا من الشبكة الغربية. لا أنا قتلت عن عمدي لأنك تنطعت، ولي عقد عليك أن تنسب نفسك وتقول أن جدك الشيخ أبو بكر الحنبلي، وبعد ذلك تؤول ذلك أنه جدك في الله. حضرتك يا شيخنا. معلش معذرة. دعوهم لأبائين إن لم تعلموا أبائهم فإخوانكم في الدين ومالي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. نعم. شيخنا معايا؟ نعم. سمعت يا شيخنا ان الصلاة دلوقتي في المساجد عندنا المساجد جنبنا اللي هي فتحة فرد وأكثر فرد الدين. فهل لابد انها فرد ويدخل الخروج ولا الأمر ازاي؟ يجوز لك أن تصلي في المسجد إذا فتحت المساجد مع هذا التباعد للإطراف، ويجوز لك أن تصلي في البيت مصطفا مع أهل بيتك ومن لك مصطفا عفوا أهل بيتك يصطفون خلفك وأنت إمام له. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إخوانا بارك الله فيك، هل يوجد شروط لمراجعة الرجل لزوجته أثناء العدة بعد الطلقة الأولى مثلا، أم تكفي القبلة مثلا تكفي للمراجعة أو لا؟ القبلة لا تكفي للمراجعة، مراجعة بأحد أمرين، بالمعاشرة عند قوم وباللفظ عند آخرين، وباللفظ لا اختلاف فيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. كيف حالك؟ الحمد لله. وعليكم السلام يا شيخ. أحبك الله. في سؤالين لو تقرأ. سل. السؤال الأول، لو صليت إمام في التراويح وقرأت بجزء عامة وسور قصيرة وأقرأ سورتين مثلا بعد الفاتحة، هل أجبر بالبسملة ولا مثلا يعني أقرأ سورة الإخلاص ثم بعدها الفرق؟ أشعر بالبسملة؟ أعد سؤالك بتركيز. قرأت الفاتحة. قرأت الفاتحة وبعد. ثم بعدها قرأت سورة الإخلاص وبعد. وبعد. ثم بعدها سأقرأ سورة الفلق. ثم الإخلاص والفلق، هل أشعر بالبسملة أم لا؟ كل جائز. يعني هل بسم الله الرحمن الرحيم آية في صدر كل سورة أو ليست بآية؟ في أن يجهل العلماء الأمر متحمل. السؤال الثانية، هل يجوز أن أطلب من أحد الصالحين الدعاء مثلا؟ نعم يجوز وفقك الله. لا يجوز أن يجوز. قلت لك يجوز. قالت أم الدرداء لزوج ابنتها عبد الله بن صفوان وكان على سفر، ادعو الله لنا بخير، إني سمعت أن الدرداء يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء المسلم لأخيه لا الغيب مستجاب، عند رأسي ملك موتر يقول آمين ولك بمثل. وأيضا قال عمر لأويس استغفر لي أويس. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا ربنا يبارك فيك، فيه اثنين إخوة أحدهما توفي وترك ولد وزوجة، أخوه الآخر كان عايز يتجوز أخته يعني زوجة أخيه علشان يتركها يشاغل، لكن زوجة أخيه الأرملة دي كانت عملت معاش، فأخوه زوجها عايز يتجوزها لكن مش عايز يسجل العقد علشان يفضل معاش لأنه تسرق الحال، يعني هل هذا جائز؟ يعني هي تريد أن تسرق الحكومة لأنها إذا أعلنت الزواج بصورة رسمية تقطع المعاش. تريد أن تتزوج حتى تقضي على قوانين الدولة في هذا الصدد فتقول لست متزوجة وتتقاضى المعاش لأجل ذلك، لا نجوز سرقة الحكومة. السلام عليكم. السلام عليكم. سرقة المال عام لا تجوز. سرقة المال عام لا تجوز. السلام عليكم. حتى أنا بسرق وقت أشي. نعم. لو سمحت أنا أنا شخص كذا وعملت رؤية شرعية وخلاص وكل حاجة تمام هو ما في تمام، بس هو قال إن هو مش عايز يجي غير بعد المعادة القرآن. فأنا مش عارف هو ده صح ولا لا. كلامه والله شخص محترم. يعني أنت أنت بالنسبة له امرأة أجنبية أم لا؟ طيب هو يقول خلاص أنا رأيتك والحمد لله قانع بك ولا أريد أن أوقع نفسي في فتنة قد يحدث تجاوزات من كثرة الزيارات. أنا بتصرف في المشاكل. هو مش هو كده وخاف على نفسه. الله يكرمك وكرمه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام. الله يسامحك. عايز أستغفر الله حياتي. أنا ودي أكلته ورجعته من سنة ونص. الله يعافيك. الله يسامحك. وبعد كده أثرت على جنب الشمال ووصلت شوية على الكلام. وصلت يمكن شوية على التركيز. فهل عليه صلاة ولا لا؟ هو مش بيركز أوي يعني. يعني ممكن يكون بخش في الصلاة بعد كده يقعد يضحك ويفكر في حاجات تانية وبعد كده يرجع في الصلاة تاني لما فكروا بيها. طيب سؤالك عن مين؟ هل عليه صلاة؟ هل تتوقع يصلي مدام يستطيع أن يصلي؟ يصلي يفوت خلاص. أمر الله معذور. الله معذور. معذور أمام الله. طبعا مش مشكلة. لا لا تمنعه إذا قال أريد أن يصلي صلي. لا هو أنا بحاول أعود أكبره كل شوية. لا ما تنجلوش. لا أذكره بس. تمام. شغل. إيه تمام. السلام عليكم. إذا حاول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت سيدنا عندي سؤالين إن شاء الله. اتفضل. الأول حضرتك ينفع إن أنا أصلي أنا وأخويا ووالدي وجدتي ووالدتي في غرفة واحدة؟ أنت وأخوك ومن؟ والدي ووالدتي وزوجتي. زوجتك في الخلف. وأنا زوجتي ووالدتي في الخلف يعني هو لو رآها عند التسليم أو بعد الصلاة وهي بتكلم صلاة صلاتها صحيحة؟ صلاتها صحيحة. طيب حافظ على ما فيك الحم الموت. تفضل. السؤال الثاني حضرتك يا الصلاة صحيحة. هل ماذا هل ماذا عفوا؟ إذا زارت رجل المرأة في الصلاة الصلاة تصح ولا ولا الستر. السلام عليكم. ابراهيم الطويل حفظكم الله يا اهل فلسطين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله يا شيخ. تفضل. انا كنت كتابي بس يعني لسه ما اخذتش. تمام تمام. هو قاعد مره مع صاحب لي يعني انت ترفضت بالطلاق يعني. ماذا قلت؟ قلت يعني كان في بين قدامي يعني فقلت عليه الطلاق مع انسان يعني هي سمكه. ما يصيدوا سمكه. اصطادوا سمكه. كانوا كما ما يقع الطلاق هذا مش ليس بطلاقها. وقع الطلاق يا سيدي. لا لا ما وقع يعني انتم بتصطادوا سمك قلت عليها الطلاق من تعطيت سمك زي ما تقول والله ما اعطيت سمك. لا لا يقع بذلك طلاق. انت نويت الطلاق؟ لا انا كنت بتكلم مع صاحبي يعني لا يقع الطلاق. لا يقع الطلاق صديق. لا يقع السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الحمد لله الله يسلمك. ممكن فتحين قناة أبو شيخي على اليوتيوب تمام؟ فتحين قناة أنت وشيخك على اليوتيوب وبعد؟ فالقناة دي بتحتاج كاميرا وبتحتاج أنا عايز تاخد فلوس من اليوتيوب اختصارا. لا لا القناة دي أنا أخرج مال الزكاة تمام؟ لا يجوز أن تخرج أموال الزكوات في القنوات الفضائية. لا يجوز أن تخرج أموال الزكوات في القنوات الفضائية ولا المواقع التواصل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. نعم. أنا سمعت أنا كنت قمت مع القرن أيام الشهر كنت عاوز توازن بالضبط. إيه رأيك في الشيخ أبو سقاء؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أي شيخ؟ الحمد لله. أنا بس في سؤال أنا طبيب بالشغل في مجال القتل المكيري فكان ليا بس سؤال عن حضرتك. هل ينفع لو تم تحصيل مريض أو حيوان من المعمل بعد كده يتم زراعته في رحم أم غير متفق منها بويضة؟ لا يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مستوى ربنا يبارك فيك. وفيك يا رب. وحبك لله ربنا سبع صلت الفقه حبك الله ولي أحبتنا فيه وجمعنا الله وياك في الفردوس خب عبد المحسن يا شيخنا بعيات ومرحبا الدكتور عبد المحسن مرحبا بك وأهلا وسهلا بينفع بك يا شيخنا وعينك يا رب وياك الله يسلمك الله خير تفضل وياك السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مصطفى العدوي نعم ممكن أسأل سؤال سألي يا إذا إحنا راحتي بدأ السلسل تفضل من بقى تشتغل بالسلس على المناطق السياحية على البحر ودكتي كان طلبت سعيدة جابة تروحنا لا عفواً ركلي في السؤال ووضعي سؤال الوحيدة تبقى درجة إلا على الوحيدة الأشياء على البحر هي مكان عمله يقضي 3 شهور على المناطق السياحية لكن هي ما بتحب تأسف يعني لا عفوا يعني الزوج انا اسال وصحيح لي السؤال الزوج يذهب الى اماكن فيها خلل شرعي طبعا يعني ايوه بعذر السؤال الزوج يعمل في مناطق فيها مخالفات شرعيه ويطلب من الزوجه ان تذهب معه الى هذه الاماكن التي تتضرر بالنظر إلى المناظر القبيحة فيها سيترفض هل تأثم على هذا سؤالك؟ لكن هو أيضا تبتدى ترفض يعني هو يعني إذا سألني سؤالا سأجيب على قدر سؤاله أما أنت سؤالك الخاص لا زوجها يذهب إلى أماكن فيها عري ويطلبها للذهاب معه إلى هنالك فيتأبى خشية الفتنة على نفسها ما إثم عليك إن شاء الله السلام عليكم السلام عليكم السلام شيخ أنا سألكم قدم تسمح شباب تفضل أعلانات اليوتيوب شيخنا لو فلترطبع أن هي ما تعرضش أعلانات لمندرين مباح من محرمة تقصد هل تستطيع ذلك؟ استطيع شفنا بس نقطة الإشكالية المنتجات المباحة التي يضاف عليه موسيقى أو امرأة متبرجة هل أسف بذلك؟ ما هو يعني امرأة متبرجة ألا ترى تفتن الناس؟ هو للمستخدم شفنا أن يتخطبها 5 ثواني والله أنا أنصحك لله أن تتحرى الحلال الطيب البعيد عن الشبهات والله يرزقك من حيث لا تحتسب والله أعلم شفنا تقول الأمر هل أثم عليه؟ ما ابتزم شرط فساد أثم عليه طبعا أنت لوست لي بصري شفنا الإشكالية عندي أن الأمر يعرض على حسب ما يبحث عنه المشاهد لا يا حبيبي في إذا كنت ستتقاضى على أموال على الإعلانات فالذي أعلمه أنه مفروض عليك هذا علمي أنه لم تتدعي أنك ستفلتر وتم بالخبيث كله الشيء طيب انت تبقى الموسيقى شيء الموسيقى زي ما انت يعني الموسيقى اذا كنا نختار رأي القائل بانها حرام هذا اختياري لكن اذا كانت يمكن تفاديها كما نفعل مع نشرات الاخبار في الاذاعات والفضائيات الله يوفقنا وياكم ما عندي جديد صراحة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شكرا أنا سمعت في الفترة في الأسئلة إن في اللي بتجري بالمال في الأسرة إنها ربوية. لا انتبه مش كده. في مقامات. المقام الأول أنت تاجر عندك سلع. تبيع بالتقسيط، تبيع بالنقد. كيف شئت لا حرج عليك. لكن الأسئلة التي تأتينا أن شخصا معه مال يذهب إليه شخص مثلي أو مثلك أليس بتاجر قل أنا أريد ثلاجة قل تعالى معي انتقي الثلاجة ويدفع هو الفلوس ويقسط عليه بالفائدة أي قل حيلة من حيل الربا مع الكلام واضح. تمام هو ده اللي انا فهمته. مدحيا حل الربا، وما الوجه الذي تعترض عليه؟ لا اعترض على شيء، ولكن المنتج اللي معايا حطه للموضوع ده ما عندوش سلعه يمتلكها. ما هو بقول لك هذه حل محل الربا لا يشتغل فيها. تمام. السلام عليكم. مرحبا بالله ابنتنا بارك الله فيك يا مرحبا حبيبة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. نعم. السلام عليكم. الشيخ لو سمحت. نعم. أنا عندي أولاد صغيرة. عندك إيه؟ السلام عليكم. نعم. نعم. مرحبا يا هدى ابنتنا بارك الله فيك. بنيتنا اشكركم جميعا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. كنت عايز اسال حضرتك سؤال دلوقتي اللي هي مصاب بكورونا. الله يعافيك. هل فعلا هياخد ذكر شهيد ولا؟ الامر موكول الى الله. في حديث المبطون شهيد. المبطون شهيد. المبطون الذي مات بداء البطن عموما. هل يدخل هذا فيه او لا يدخل؟ الامر لله من قبل ومن بعد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. أجل وريد أتناقض شخص أراد للمنام حتى يشتري سلعة معينة، السلعة دي ممكن يجيها بالتقسيم. لا عذرا عذرا أعد سؤالك. شخص صبرا علي بس. شخص طلب منك أمانة وبعد ذلك أجيب لك من بيت ترسيك بالترسيك اللي حصلت به كما يجيب بالتقسيم. تمام؟ التقسيم من بعدين فلوسه جاهزة. طيب بعدين؟ حياتي جيت خد منها بفلوس وانتي وكان يرغب في الناس انه كان ياخد منها الشغل يعني بالتقسيم خد الفزيرة التقسيم بتاعتك. لا يجوز هذا. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا يا شيخ سيد صبح ابو عمر حضرة الله يا شيخ سيد بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الآية في القرآن قال تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم. السلام عليكم. بالنسبة للصداق إذا نحن في عملية سورية جانبي يكفي مقدم ومتأذك من الشيء لذلك ويأتى كله يكتب بالخد غير مقبول. يعني في مقدم وفي مؤخر في الماء. نعم. والعملية لا تقبل شيء إلا إذا حصل ثلاث كغذات وقفت يعطوها المقدم والمؤخر. هذا يفتح المؤمن عند شروطهم وأنتم رضيتم بذلك. يعني عندنا في مصر المؤخر إذا فرقت أسماء حياة الدولة ما هو عفواً توضح اسمري اسمري اللفظ تسأل المؤخر يقيد في قائمة العفش أو في قسيمة الزواج لا في قسيمة الزواج أن لها مؤخر 100,000 مثلاً لكن هذا المؤخر يقيد بأنه لا يستحق إلا عند الطلاق أو عند الوفاة. لا في لا تعطى شيء من الصداق، لا بد أن تعطى شيء من الصداق. من تأخذت ذهب ولا لا؟ خلاص. ثم الصداق في بعض البلاد يتمثل في الشبكة ومؤخر الصداق المقيد وقائمة العفش. لا بس برضاكي. برضاكي برضاكي. يعني انت افترض انت مثلا زوجة جميلة مثلا او فتاة جميلة تقول لا انا اريد مليون، لك ذلك فبين بالتراضي لا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. تفضلي. إذا كنت ستسدد في فترة السماح إلى بأس، ستمكث زمنا حيث تتراكم على الفرد لابس. أقول لك الآن السؤال، يعني أنت تسأل عن فيزة البنك، أنت تشتري أشياء. تحتاج فلوس. إذا سددت الفلوس في فترة السماح حيث لا تتراكم عليك فوائد لا بأس. القنوت بالتاء. هل يجوز أن يصلي العشاء ويصلي الصلاة؟ لا مانع، إذا نزلت بالمسلمين النازلة يدعو على كل يدعو في كل الصلوات إن شاء الله. هذا النبي صلى الله عليه وسلم حال قنت كثيرا والصحابة قنتوا كثيرا. قنت النبي شهرا يدعو في صلاة الفجر على رياض وذكوان وعصي عصة الله ورسوله، ودعا يقنط اللهم أنجي الوليد ابن الوليد، اللهم أنجي هشام، ودعا لكثيرين على السلام. وإذا تتبعت هذا واستقصى كثيرا من هذا من أسانيد أبو محمد بن حزم في كتابه المحلى تجد عددا هائلا من الأحاديث والآثار. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. ويا تفضل. يا وحي أخذ الكتاب في السنة وآت الله الكتب شهرية. قال. إيه الكتب التي أتاها تدير الله وحي؟ التوراة هو كان عاملا أعلم أن الأنبياء من بني إسرائيل ومن بعد موسى كانوا يعملون بالتوراة التي جاء بها موسى صلى الله عليه وسلم، إلا بعض الأشياء التي أوحى الله إلى بعضهم فيها أن يخفف عنهم حكما كان على بني إسرائيل، كما قال عيسى عليه السلام وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وما كانوا متبعين لموسى صلى الله عليه وسلم. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فقوله يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار دال على ما ذكر. ما أحرم بك يا شيخ عبيد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا تدخل الركعة الثانية في صلاة الفجر المتعدد علشان أضمن وقت صلاة الفجر الصحيح، ويجوز الفعل ده؟ على كل جائز، لكن عموما لك أن تصلي معهم نافلة وتعيد الصلاة في البيت وأنت مأجور إن شاء الله، لكن أيضا ما تفعله جائز. إذا كان الإمام يصلي في غير الوقت. أتعلم شيخ. السلام عليكم. مرحبا يا شيخ وليد أبو الناس حفظك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سمحت يا شيخ، أختي توفت وترك الطفل عنده سنتين ونصف. سنتين يعني أختك ماتت وتركت طفلا ومن والأب والأب زوجها ميتة ليه؟ لا زوجها أبوه الزوج يعني الولد ولد ولا بنت؟ ولد ولد الأب السدس الأم السدس الزوج الربع الباقي للطفل يا شيخ بعد إذن حضرتك مع العلم إن هي الترك اللي هي تركتها اللي هي الكلمة بتاعتها بتاعت زوجها والزوج دلوقتي عايزة تزوج والحاجات دي عينية كيف تتأثر مع العلم إن الأب أصبح الوافي على الابن وبيقول إن أنا أتزوج على عكس ده وأنا يعني أعقد ابني لا عفوا اسمعني بس احنا علينا ذنب افهمي الكلام افهمي الكلام القائمة تركة والمؤخر تركة والشبكة تركة كل هذا يعطى الأب منه السدس والأم منه السدس والزوج يعطى منه الربع والباقي للولد. كيف يحفظ حق الولد يا شيخ والاشياء اشياء عينيه؟ تقوم تقوم عفوا تقوم تقوم الاشياء. فالان اذا تراضوا فيما بينهم يا شيخ واصبح الاب كثير بالولد، هل احنا دلوقتي كاب وام علينا ولا الولد صغير عنده سنتين ما هوش فاهم مش عارفين ناخد ليس عليك وزر ممكن ابوه يقول انه اولى به منك ما صفتك جدته وابوه اولى به منك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. بس اتصلت بالبقيه السعوديه وجبت مرة لسه تكون فيها 5 ريال موقع على السلم عملها تعليق وكتبت رقم لذلك رمضان الثالث إلى الآن كان يتصل الأحد أظن 50 ريالا لم يبحث عنها الشخص لمدة سنة فاستمتعي بها وتصدقي بها كل جائز. السلام عليكم. هذا سفيان في بعض البلاد يصلون صلاة الفجر قبل موعدها فمنهم هذا الأخ الذي يسأل. السلام عليكم. وقت صلاة الفجر إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم أنا حضرت الشيخ لو سمحت عن ذلك رسالة حضرتك. اتفضل. الشيخ حضرت وقت تصفات العدل السورية بخانة الموسيقى والمحاكم الشرعية. حكم ماذا؟ حكم كلاب تصفات يا شيخ يعني رسم الشخصيات ومكان. لم أسمع جيدا. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. سمعت شيخ حد سمعت الألعاب الإلكترونية. صناعة الألعاب الإلكترونية خالية من الموسيقى لا بأس بها. مش حضرتك ده بالنسبة لرسم الشخصيات يعني إذا كنت مثلا شخصية محاربة عادي. ذوات أرواح لغير فائدة لا تجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخنا عندي 3 حالات لتحرير الحلال وتحرير في العائلة عندي ربنا يجزاك الله. الله يوفقنا وياك. أنا بشتري أجهزة كمبيوتر. انا شغال في مصر لبيت في جامعه الكمبيوتر بشتري وقلت فيها بالشركه لو ممكن ارجعه لي ممكن يبقى في مشكله هل فيها تدخل فيها جامعه الربا؟ ماذا تصنع؟ انا مهندس كمبيوتر. انا طلبت منك الكمبيوتر وانت تشتري وتجمع بالضبط كده بشتري وابيعه لك بالربا. اي تمام انت طبعا ما معروف تبين لي كده تبين لي هذا انك تبيع لي انك ستستريد وتبيع لي ما فيش مشكلة كلكم كل اجازة كبيرة كده لا ستنالك عبد الرحمن ما يعني المهندس يشتري قطع الكمبيوتر وركبها مع بعضها ويبيعها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام احمد الله وبركاته. شو داني؟ السؤال الان عن حكم قراءة سورة البقرة وزارة البقرة. عفوا ورد حديث انه لا يقرا احد في بيت فيخربه الشيطان لمده ثلاث ايام لكن في سند بعض العله لكن الثابت صحيح مسلم النبي عليه الصلاه والسلام قال اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حصرة ولا تستطيع البطلة. استشفاء من ماذا؟ استشفاء من ماذا مش فاهم؟ احيانا لا عفوا احيانا نحصل تجاوزات في هذا الباب واحدة مثلا مريضة بالعمود الفقري تقرأ ايات وضعنا عنك وزرك الذي انقذ ظهرك الذي خرافات فلا بد ان تضبط المسائل لا يصلح الاجابة العامة. انا صلى الله عليه وسلم عندنا إجماعات أهل الإسلام الإجماعات معمول بها أن يشاقق رسولا من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل من يوليه ما تولى وبعد ذلك من علماء اتجاهات الملكية يأخذون بأقوال أهل المدينة الحنابلة يأخذون بقول بعض الصحابة بقول الصحابة الشافعية يجنحون إلى الأقليسة والأحناف يبنون على الاجتهادات. السلام عليكم. وهذا القدر أستجيب سئلة الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس وهذا آخر اتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وحفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.